نصيحة واللي تدري لازم من الحياة واللي تدري لازم من الحياة عيش اللي سري نادي ما تقيض من صباح يا غصت فولك يلا في النتقة اشطح اشطح وتسوم داك للا محضة محضة تونسى فوم يا للا محضة هوادي غلي نارك استرني تليح يا رمتي استغل برجان اللي ساتين يصحى وولا ندوزين سليتين Thank you. بس لقسي انت سلاك حبان مرحبا بك السيد صبا قلبي بان أدق وضم غاب الحبا والقدان القس الهوى اللي يقسوس مثل ميزان مرحبا بك السيد صبا قلبي بان ومرحبا بس لقسي انت سلاك حبان مرحبا بك السيد صبا قلبي بان ومرحبا بس لقسي رزم غاك بيبان تساد ولينا داقي حبا لبدان سنك حبان مرحبا بك السيد رسوما قلبي بان أدغي سمو ربي ديك أينا